الحمد لله، الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله الكبير المتعال، وأعوذ به من كل شيطان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المطهرين. اللهم آمين. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون، عدو الإنسان الأعتى وعدو الإنسان الأكبر وعدو الإنسان الأول هو الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى مبينا لنا هذه العداوة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فحري بالمسلم أن يحترز من هذا الشيطان الرجيم، وأن لا يصالحه، وأن لا يتولاه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بدأت العداوة حين خلق الله آدم، فحسده إبليس وتكبر على أمر الله تبارك وتعالى وعصى الله فلم يسجد لآدم، وما زال بآدم وحواء حتى أخرجهما من الجنة باسم النصيحة وهو كذوب. وهذا الشيطان أيها الإخوة قريب من كل واحد منا، يجري منه مجرى الدم، يولد الواحد منا فينخسه الشيطان ثم يستمر معه طوال حياته. فإذا مات العبد تخلى عنه الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. أيها المسلمون عباد الله، ينبغي للمسلم أن يتعرف على السبل التي يتوقى بها كيد الشيطان وشركه، فالشيطان ذو خبرة كبيرة في إغواء الناس، وعنده فخاخ وشراك يوقع فيها عباد الله. ففي الدعاء: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أو وشر الشيطان وشركه. فحري بنا أن نعرف هذه الحروز حتى نحرز أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا. فمن هذه الحروز أن يستعيذ العبد بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، والاستعاذة تعني الالتجاء والاعتصام بالله من الشيطان الرجيم. فالعبد يا أيها الإخوة لا يستطيع أن يجابه الشيطان لوحده، عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، فلا بد أن يتوكل على الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإذا قرأنا القرآن قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأكثروا يا عباد الله من الاستعاذة بالله من هذا الشيطان من شطن، أي بعد عن رحمة الله الرجيم المرجوم والمطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. ثانيا، أن يقول العبد المسلم بسم الله، فهذه بإذن الله تحفظه من الشيطان الرجيم. وقد جاء في الحديث أن الرجل إذا دخل بيته فسمى الله، ثم إذا تعشى سمى الله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. أما إذا دخل بيته فلم يسم الله، وإذا أكل فلم يسم الله، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، بمعنى أن العبد إذا لم يقل بسم الله عند خلعه لملابسه فإن الشيطان ينظر إليه ولا يستتر عنه. وأما قول بسم الله فهي ستر بإذن الله للعبد عن أعين الجن. ومما يحترز به من الشيطان أيها الإخوة في الله قراءة آية الكرسي، وهي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه من قرأها عند نومه كانت له حرزا من الشيطان ولم يقربه شيطان حتى يصبح. ومن الحروز أيضا أن يقرأ العبد بالآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وسوء، ومن أعظم الشرور شر الشيطان الرجيم. ومن الحروز أيضا قراءة سورة البقرة كاملة وخاصة في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومن الحروز كذلك قراءة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد جاء في الحديث أن من قرأ هاتين السورتين مع سورة الإخلاص قل هو الله أحد كفي من كل شر بإذن الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عند أخذ المضجع. وكذلك من الحروز من الشيطان قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. قال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. وكذلك من الحروز خاصة لمن يفزع في نومه ويرى المنامات المزعجة أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. من قال ذلك همي وكفي ووقاه الله تبارك وتعالى من شر الشيطان وشركه. هذه حروز عظيمة يا أيها الإخوة، من أخذ بها بإذن الله تبارك وتعالى حماه الله من هذا الشيطان المتسلط على الإنسان الذي ليس له عمل سوى أن يضلك يا ابن آدم. أقسم لله قائلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: ثم لآتينهم. وقال الله تعالى عن الشيطان أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولم يقل من فوقهم، لأنه لا أحد كائنا من كان، لا شيطان إنسي ولا شيطان جني يستطيع أن يحول بينك وبين رحمة الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل جلاله أن يحمينا وإياكم، وأن يعيذنا وإياكم وأهلينا وأولادنا من شر الشيطان وشركه. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا أنتم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عباد الله أيها المسلمون، من أعظم ما يقي العبد من الشيطان أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فالذاكرون الله الشيطان لا يقربهم. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فأكثروا يا عباد الله من الذكر، واحرصوا على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار ما بعد الصلوات. احرصوا على أذكار اليوم والليلة، وحصنوا أنفسكم وحصنوا أولادكم. وكان من أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. احرصوا على هذه الأذكار وعلموها أولادكم، وعوذوا أولادكم وأموالكم، فشياطين الجن وشياطين الإنس كثر والعياذ بالله. ومما يحرز العبد من الشيطان أيضا أن يبتعد عن المعاصي، فالمعاصي يا أيها الإخوة تمكن الشيطان من العبد. وبعض الناس يتساهل في فضول المباحات، وهذا أيضا يسلط الشيطان على العبد، فتجده كثير النظر وكثير الأكل وكثير المخالطة وكثير الكلام، وهذه الأمور الأربعة من أعظم ما يمكن الشيطان من الإنسان. والعبد إذا توسط في كل شيء وابتعد عن كل ما يقرب الشيطان منه فإنه بإذن الله لن يقربه شيطان، لا أقول لن يدخل في جسده شيطان، بل لن يقربه الشيطان. وهذا أمر معلوم ومشاهد من أولئك الذين يحافظون على طاعة الله ولا يتعدون إلى معصية الله ولا يبالغون أيضا في المباحات. أيها المسلمون عباد الله، إن كون الإنسان عبدا لله مخلصا، عبدا لله مخلصا، هذا هو الذي يقيه من الشيطان. كل ما ذكرته لكم ينصب تحت هذين الوصفين، وصف العبودية ووصف الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال الشيطان الرجيم لله تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلنكن عبيدا لله مخلصين لله، لا نعبد إلا الله وحده ولا نخلص إلا لله وحده، فبذلك بإذن الله نوقى شر الشيطان وشركه. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل، ألا هو الصلاة والسلام على خليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان ويذل فيه أهل العصيان والطغيان يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع شرعك يا رب العالمين، والقيام بالعدل بين الرعية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعذنا وذرياتنا، وأعذ أهلنا، وأعذ أموالنا من شر الشيطان وشركه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واجزهما عنا خير الجزاء، وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.